ينسى أخت شكاتي يسير بالحب قلبي ولن تسر خطواتي يسير بالحب قلبي ولن تسر خطواتي يقال عني معاق ولم تعق عزماتي يقال عني معاق ولم تعق عزماتي أرى الحياة أمامي غريبة عن حياتي أرى الحياة أمامي غريبة عن حياتي تآثرت كلماتي لمن سأفد شكاتي تآثرت كلماتي لمن سأفد شكاتي يسير بالحب قلبي ولن تسر خطواتي يسير بالحب قلبي ولن تسر خطواتي خرجت للكون ما لي حل سوى نظراتي خرجت للكون ما لي حل سوى نظراتي طفولتي في سريري ولعبتي عرباتي طفولتي في سريري ولعبتي عرباتي تآثرت كلماتي لمن سأفد شكاتي تآثرت كلماتي لمن سأفد شكاتي يسير بالحب قلبي ولن تسر خطواتي يسير بالحب قلبي ولن تسر خطواتي الليل أبكي وأخفي عند الضحى عبراتي في الليل أبكي وأخفي عند الضحى عبراتي الناس تحقر حزني لما رأوا من ثباتي الناس تحقر حزني لما رأوا من ثباتي تآثرت كلماتي لمن سأفد شكاتي تآثرت كلماتي لمن سأفد شكاتي يسير بالحب قلبي ولن تسر خطواتي يسير بالحب قلبي ولن تسر خطواتي